حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال أبو داود ورواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء. قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد لما؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب الصيام، تقول باب كراهية وصل شعبان في رمضان، يعني أنك تصوم شعبان ثم تصل شعبان برمضان. الناس الحين كثير منهم نعوذ بالله يصل رجب وشعبان ورمضان، الرسول لها عن أن يصل شعبان في رمضان، فكيف رجب وشعبان ورمضان في ظن كثير من الناس واعتقادهم أنه قربة إلى الله، وأنه يقرب رجب وشعبان ورمضان إذا صاب الثلاثة أنه يقرب، هذا خلاف الشريعة. كل شيء تخالف الشريعة فيه الإنسان فقد لا يقبل منك وقد يرد عليك. فثلاثة أشهر جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، حتى شعبان بكامله ما ثبت عن أحد ولا عن النبي أنه صامه. إنما عائشة تقول متى ما أردت أن تراه صائم فرأيته، أو تراه مفطر رأيته، لكن صام شعبان بكامله وصله برمضان لم يكن هذا. ولهذا نهى العلاء بن عبد الرحمن كما ستسمعون أنه نهى، يقول أبو هريرة نهى النبي عن وصل شعبان برمضان، لا يجوز أن تصل شعبان برمضان، لا في معنى ما تقدم في الحديث السابق لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ولا في شعبان كله، ولا في عشرة أيام من شعبان. لا يجوز وصل رمضان بشعبان في تطوع تصومه الإنسان، إلا من كان يصوم صوما دأبه وعمله أنه يصوم، فإنك تصوم صومك الإنسان ولا شيء عليك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا قال قدم عباد بن كثير من البصرة، قدم على المدينة ووجد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الحرقة، وجده يحدث في مجلس فأقامه. قال قم، عباد بن كثير من التابعين من كبار التابعين، وكذلك العلاء بن عبد الرحمن أيضا من الخامسة من الطبقة الخامسة، العلاء من الطبقة الخامسة، وأبوه عبد الرحمن الذي يسمى مولى الحرقة أبوه عبد الرحمن بن يعقوب من الثالثة من الطبقة الثالثة، والعلاء من الخامسة. يقول عباد بن كثير أتى المدينة فأقام العلاء بن عبد الرحمن، أقامه بيده، قال اسمعوا يا جماعة إن هذا الشخص يروي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مصل شعبان في رمضان. قال نعم، سمعت أبي عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وصل شعبان في رمضان، سواء كان بيوم يومين أو في شعبان كله أو في عشرة من شعبان أو في، المهم لا تصل شعبان برمضان، تصوم من عشرة أيام من شعبان سابقا أو خمسة عشر سابقة أو نصفه، لكن لا تصل شعبان برمضان، لا بصوم كامل ولا بتفريق كما تقدم، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا من له صوم سابق فليصمه، اللي له عادة فليتم عادته، وإلا فلا تصوم تقول بتمرن أو بصوم يومين قبل رمضان أو بصوم عشرة أيام أو بتطوع أصوم شعبان كله، كل هذا يرد عليك عملك لأنه ما ثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وصل شعبان في رمضان، لا تصل شعبان برمضان، تصوم شعبان ثم تصوم رمضان، تطوع تصوم شعبان لا يجوز، هذا النهي الذي يقوله. يقول فأقام العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي يعني مولى الحرقة، وسبق أن قلنا للحرقات في العرب أربع، وهذا مولى الحرقة من جهينة، ما الحرقة؟ الحرقة الأنثى من جهينة، الشاهد أنه مولاها أبوه يعقوب مولاها. فيقول أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وصل شعبان في رمضان. وصل شعبان سواء بيوم أو يومين أو وصل شعبان كله أو وصل بعضه 10 أيام 15 يوم 5 أيام كله منهي عنه، لا يجوز أن تصل شعبان في رمضان إلا إذا كان لك عادة الإنسان تصومها فلك عادتك عند الله. نعم. وقال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ثم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني أفطر، إذا انتصف شعبان أفطر لا تصوم، لأنك قد يؤديك الصوم إلى أن تواصل شعبان في رمضان فلا تصوم. إذا انتصف شعبان الأول فلا تصوم شعبان الأول، ما أنت حر، ثم 10 أيام من الأولى ثم مثلا إلى نصفه إلى 20 وبعد ذلك لا تصوم، لأنك تواصل شعبان، مواصلة شعبان في رمضان من هي النار كما سمعتم. نعم. قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به لأنه كان عنده أن النبي، يقول أبو داود رحمه الله وكان عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ لا يحدث بهذا الحديث لأنه كان عنده، يعني شيئا لين شيء كلام، لأنه هذا أقامه وقال حدث عن كذا وهذا قال حدث عن كذا، فعندهم إذا حصل مثل هذا قد يجرح في الحديث، يجرح في سند الحديث، ولكنه موجود، الحديث موجود في سنن أبي داود. نعم. ويقول كان عنده عند عبد الرحمن أنه يصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. يقول كان عند عبد الرحمن، يعني ما يخالفه، أن النبي كان يصل شعبان في رمضان، وهذا ما هو صحيح أيضا، فإن النبي يصل شعبان في رمضان إلا إذا كان من صيامه الذي يصومه فإنه يصوم، وإلا فلا يصل شعبان، ما ينهى الناس عن شيء ويأتي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي قال حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمي قال أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. قال فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري، ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر وصدق، كان أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله باب شهادة الرجلين على خروج شوال. أما شعبان، خروج شعبان فلو شهد واحد كفى، لو شهدت امرأة كفت، أما شوال فلا بد من خروج رمضان وثبوت شوال ببينة عادلة مزكاة، وإلا فلا يخرج شوال إذا كان صحو ولا على هلال غيم ولا قتر، فلا بد من بينة تشهد أنها رأت الهلال هلال شوال وأن رمضان انتهى، حينئذ يفطر الناس، وإلا لا يمكن أن يفطر الناس إلا برؤية بينة، برؤية شاهدين عدلين مسلمين بصيرين، وإلا فلا يفطروا إذا كان السماء صحو. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، وعندكم محمد بن رحيم صاعقة غير هذا، هذا كاتب الواقدي وهذا متأخر قليلا، هذا من الطبقة الثامنة وهذا من العاشرة. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد قال عن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث قال أن أمير مكة خطب قال إن أمير مكة وسماه حسين بن حاطب أو محمد بن حاطب أمير مكة أنه خطب الناس وقال أيها الناس إننا لا يمكن أن نفطر رمضان إلا بشهادة رجلين حتى يشهد لنا بينة عادلة تشهد بهذا هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لنا، وإن فيكم من هو أعلم مني، وأشار إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كاليوم شيخ كبير رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه. يقول أبو داود فأشار إلى شيخ قال حسين بن الحارث من هذا الشيخ؟ قال هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وصدقه وأعلم منه أثقى، لا شك في هذا. الشاهد أن الأمير ينسب هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من رواية بعض الصحابة، لا أنهم روايته، لكن من رواية بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شهد شاهدان رمضان أفطر الناس. نعم. قال أمرنا أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. يقول أن نمسك للرؤية، يعني نرى رمضان للرؤية فنصوم للرؤية، وكذلك نمسك شعبان للرؤية، فإذا لم نرى ذلك وشهد شاهد عدل في خروج رمضان فإننا أفطرنا، أما دخول رمضان فنحن لا نفطر نصوم ولو بشهادة رجل واحد أو امرأة واحدة، وأما خروج رمضان فلا بد من شاهدي عدل، هكذا يقول الأمير، وهذا هو الذي ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان، وأما رمضان فلا يمكن يخرج إلا ببينة، رمضان ما يخرج أو لا يفطر الناس إلا ببينة، وسيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام حتى أتاه رجلان قال يا رسول الله شهدنا الهلال رأيناه بالأمس البارح مو الليلة رأيناه بالأمس الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم، قال تشهدان أني رسول؟ قال نعم، قال يا بلال أذن بالناس أن اليوم مفطرون وإن شاء الله غدا نذهب إلى عيد الفطر غدا وعلى غدا لأن اليوم انتهى خلاص، كانوا صائمين قال أذن يا بلال بالفطر وأن الناس يفطروا اليوم عيد خلاص، لكن فاتت صلاة العيد نصليها قضاء في الغد في اليوم الثاني. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد وخلف ابن هشام المقري قال قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربيع بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، قال زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وخلف وخلف بن هشام قال حدثنا أبو عوان الوضاح ابن عبد الله الأشكري قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تشككوا اليوم هل هو من رمضان أو ما هو من رمضان، يقول فلم يزال كذلك حتى قدم رجلان من البادية فشهد عند الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم رأيا الهلال في الليلة الماضية، فقال تشهدان أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهدان أني رسول الله؟ قال نعم. قال بلال أذن بالناس أن يفطروا اليوم هذا خلاص ما هو عيد، اليوم هذا عيد وأن صلاة العيد فاتتنا. ويقول خلف بن هشام انفرد عن مسدد، يقول خلف بن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يغدوا إلى مصلى العيد غدا في الصباح إذا طلعت الشمس صلوا على العيد قضاء، لأن اليوم فات خلاص، اليوم أفطروا في نصفه لما أتى العربيان فطروهما، لكن فاتت صلاة العيد، متى نقضيها؟ نقضيها من الغد صباحا عند طلوع الشمس نصلي صلاة العيد قضاء. نعم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور خاء فقال رحمه الله وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين يعني الجوفي عن زائدة المعنى عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه يعني رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. يقول أبو داود رحمه الله باب صيام رمضان بشهادة رجل واحد، يعني وحتى امرأة من باب الاكتفاء، باب رجل واحد وحتى امرأة واحدة إذا شهدت وهي مسلمة أنها رأت الهلال نصوم بشهادة المرأة، هذا متى؟ هذا لدخول رمضان، وأما الخروج فسيأتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بكار قال الريان قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن ثم قال حاون وحدثنا الحسن بن علي البزاد قال عن الحسن الحسين الجوفي قال عن زائدة بن قدامة قال حدثنا سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أتاه رجل من الأعراب فقال إني رأيت الهلال يا رسول الله، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ ليش ما قال أني رسول الله؟ كلها واحد، لكن يبعد الشبهة لا يقول أني رسول الله قد يقول له، ولكن قال أن محمد رسول الله؟ قال نعم، لأجل يأتيه بالجهالة. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. لو قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم، لكن قالها تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن بالناس ليصوموا غدا، يعني يصوموا الليلة هذه يصوموا غدا منها، فإنه من أول رمضان شهادة رجل واحد وهم باب الاكتفاء، حتى امرأة واحدة يصوم الناس إذا كانت مسلمة وشهدت أنها رأت الهلال يصوموا. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن إكرمة قال أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن إكرمة مرسلا وقال ولم يذكر القيامة أحد إلا حماد بن سلمة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة قال قال عكرمة إنهم شكوا في رؤية هلال رمضان فأتى أعرابي من الحرة أو أتي به من الحرة فشاهد أنه رأى الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال تشهد أني رسول الله المعنى واحد الحديث الأول هو الحديث الأخير الواحد هذا اللي أتاهم هو ليست مرتين ما أتاهم مرتين وإنما مرة واحدة إنما الأسانيد أبو داود يتفنن في الأسانيد رضي الله تعالى عنه ويأتي بالمتون فيقول هنا قال وأني رسول الله قال نعم قال بلا أذن في الناس ليصوموا غدا ويقوموا يقول عاد أبو داود أنهم لم يأتي بلفظة يقوموا إلا حماد بن زيد وحماد إذا كان لم يخالفه أحد فهو يؤخذ كلامه حماد بن سلمة حماد بن سلمة ما هو حماد بن زيد حماد بن سلمة إذا كان لم يخالفه أحد فنحن نأخذ بقوله لأن ضعفه لم يشتد كثيرا حتى نقول أنه ضعيف وإن كان أضعف من حماد بن زيد لكن إذا قال شيئا ولم يخالفه أحد أخذنا بقوله في مسألة العبادات فهو يقول قوموا يقول حماد فرض عن راويه أنه يقول صوموا أمر الناس أن يصوموا وأن يقوموا غدا يعني الليلة يقوموا وغدا يصوموه يقول عاد أنه انفرد بهذه الكلمة يقوموا الليلة انفرد به حماد نعم. قال رحمه الله حدثنا مسعود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال وأنا لحديثه أدخل قال حدثنا مروان وقال وابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن خالد عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال فراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمود وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي فيقول أبو داود إن السمرقندي أتقن للحديث وأضبط الحديث ممن معه ومن شاركه في الحديث قال وهو محمود بن خالد قال حدثنا الاثنين حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال عن يحيى بن عبد الله بن خالد عن سالم عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبي نافع الليثي بن عمر الليثي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت الهلال فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أن رأيت الهلال إلى رمضان يعني فأمر الناس بصيامه وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان شوفه جيد جدا فرأى الهلال فأتى إلى الرسول أخبره قال رسول الله رأيت الهلال هذه الليلة فأنادى بلال أن نادي بالناس أن الليلة من رمضان يعني دخل الشهر برؤية واحد وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك لو شهدت امرأة كما سبق معنا. باب في توكيد السحور. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ الفقيه البطل الشهير قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه علي بن سفيان عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن عمرو بن العاص يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الفرق بينه وبين اليهود أكلة السحر يعني تسحروا فإن بالسحور بركة فأكلة السحور تفرق بينك وبين اليهود اليهود ما يتسحرون اليهود يصومون بدون سحور زعموا منهم متوكلون على الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيننا وبين صيامهم أكلة السحر فقولوا أيها المسلمون المتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن بالسحور بركة لو قلة لو تمرات لو حاجة زي خبزة لو أقل حاجة هذا السحور بإذن الله يجعل الله في بركة ويفوت في الإنسان إلى آخر نهارك ما تحس بجوع إذا تسحرت بنية الثواب ونية الصيام فإنك لا تحس بجوع حتى لو قلة لو قلة سحور لو تمرات قليلة أو مثلا قليل لبن أو مثلا خبزة مع أقل حاجة مع حلاوة مع أقل حاجة مما تشرب ماء فإنك بإذن الله ترى قوة في نهارك إلى غروب الشمس لا تحس بشيء ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة السحور في بركة أولا يقويك الإنسان وثاني يغذيك وثالثا ينفع بدنك بإذن الله لأن الرسول أخبر بهذا وما دام أخبر الرسول بهذا فالمنفعة في ثلاثة لأنه يقويك إلى غروب الشمس وثاني يقوي جسدك وثالثا ينفعك الإنسان في بدنك وفي عروقك فالشاهد تسحروا فإن في السحور بركة ولو قلنا. باب من سمى السحور الغداء. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخيار قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رف عن الإرباب بن سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلما إلى الغداء المبارك. يقول ما أبو داود رحمه الله باب من سمى السحور غدا لا شك لأن النهار خلاص طلع من الفجر إلى طلع الفجر النهار خلاص طلع ثم غدا لأن ما تأكله الإنسان من طلوع الفجر إلى الظهر ثم غدا وما تأكله بعد الظهر ثم عشاء الناس يسمون الغدا بعد الظهر الآن مع أنه عشاء إذا انتصف النهار وزالت الشمس دخل الليل وإذا انتصف النهار وزالت الشمس خرج النهار فالنهار من منتصف الليل إلى زوال الشمس والليل من منتصف النهار إلى منتصف الليل هكذا كان عند العرب فغدا يسمونه غدا ما دمت استحر الإنسان وما دام جاء نصف آخر الليل فإنه غدا يسمى لأنك في النهار لأن خلاص الفجر بيطلع والفجر من النهار لا يسمى من الليل الفجر من النهار ومنتصف الليل الليل، جاء الليلة الفلانية بعد الزوال، يعني جاء في الليل، وإن كان في الظهر، جاء في الظهر، فالناس يسمون الغداء الآن بعد زوال الشمس، يعني يصلي الظهر يروحين يتغدون، الغداء المفروض أن يكون في الضحى أو قبل طلوع الشمس قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، يقول أبو داود رحمه الله، حدثنا عمرو بن ناقل، عمرو بن ناقل شيخ المحدث الشيخ حافظ الإمام، قال حدثنا حماد بن خالد، قال عن معروف بن معاوية بن صالح، قال حدثنا يونس بن سعيد عن حارث بن زياد، قال حدثنا